تفسير الآية 54 من سورة مريم، يقول تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل، لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر وتذكر دائما في الكتاب، أي ما في القرآن العظيم من قصة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صادق الوعد دائما، فلم يخلف أبدا وعدا وعد به، بل وفى بكل وعوده، سواء مع الله تعالى بالوفاء بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، أو مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وأعظم دليل على أنه يتصف بهذه الصفة أنه وفى بأصعب وعد يمكن تنفيذه حينما وعد أباه صلى الله عليه وسلم إبراهيم بالصبر عند ذبحه إياه، حيث قال له: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذا سجل له القرآن الكريم هذه الصفة العظيمة، وهي الاستعداد للتضحية بأي شيء حتى بالنفس، والوفاء بذلك من أجل التمسك والعمل بدين الله الإسلام ونشره والدفاع عنه. وقد نجاهما الله تعالى من كل سوء بسبب صدقهما في ذلك ووفائهما بوعدهما، وعوضهما بكل خير وسعادة في الدارين. هذا وكل الرسل بالقطع كامل الأخلاق، صادق الوعد بلا أي شك، ولكن إسماعيل صلى الله عليه وسلم اشتهر بهذا الوصف. قوله تعالى: وكان رسولا نبيا، أي وكان إضافة لأنه كان صادق الوعد، كان كذلك رسولا نبيا، لأنه ليس كل صادق للوعد يكون هكذا. والرسول هو الذي يرسل إلى الناس بكتاب أوحي إليه من خالقهم، فيه وصايا وأخلاقياته وأنظمته ليعملوا بها ليسعدوا بذلك في الدارين. أما النبي فهو ليس معه كتاب، وإنما ينبئهم بما يوحى إليه من الله، فيذكرهم بتعاليم في كتب سابقة ولأنبياء ورسل سابقين. وعند بعض العلماء هما بمعنى واحد، وذكرهما معا هو لمزيد من التأكيد. وإسماعيل صلى الله عليه وسلم كان على دين الإسلام لأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مرسل به للناس منبئ إياهم بأخلاقه.